happiness for faith carries what kind of charge? زي أي أدب when it arises the line بتاعه carries a negative charge. ودي نقطة هامة جدا في تركيب الفقر نقطة هامة وأساسية وهي اللي بتدي الفوسفوليبيد صفات معينة هامة جدا للفانكشن بتاعها فعشان كده احنا بنعيد على كلام تاني قلنا الفوسفوليبيد بيشمل نوعين نوع بنسميه جليترو فوسفونايد أو فوسفوليزنايد والنوع التاني اسمه سينجوميرين الفرق بينهم ان الجليترو فوسفونايد فيهم جليترول والسينجوميرين ما فيهوش جليترول وفي كبديل عمالة الكحول اسمه سينجوتين أبسط جليتروفوسفاتايد هو الفوسفاتيديك أسيد وده عبارة عن جليترول جزء الوسط تو فاتي أسيد at position 1 usually saturated at position 2 usually unsaturated وبعدين الفوسفات at position 3 ده الفوسفاتيديك أسيد وبنبتدي بيه دايما لأن ده أبسط فوسفاتيديك ومنه بنحصل على الألفايد أول واحد عنديه هو الليتوفين والليتوفين عبارة عن فوسفاتيديك أسيد بلس كولين طبعا this is كولين هنا في C2H عادة ده بنسميه نيتروجين بيز كل دول نيتروجين بيز ليه في هنا نيتروجين في هنا نيتروجين في هنا نيتروجين وفي ثلاث أحوال النيتروجين عليه بوزيتيف تشارج عشان كده بنسميه نيتروجين بيز nitrogenous base وهنا في alcohol group بس خد بالكوا ده ما هوش nitrogenous base وده كذلك ده glycerol not a nitrogenous base وده inositol برضه كان alcohol but not a nitrogenous base يبقى الاساس ان الفوسفاتيديك اسيد يشبك في يشبك في alcohol ولا يشبك في nitrogenous base في alcohol ممكن يبقى nitrogenous base وممكن ما يبقاش ليه لازم يكون alcohol عشان يعمل esterification مع الفوسفيت الOH بتاعت الفوسفيت دي هنشيلها وخد هيدروجين من الألكهول أي واحد من دول ونشبك بعد كده الـ P في الـ O في الـ O في الـ O في الـ O في الـ O أوكي؟ دي هتشبك أي واحدة من الـ O دي اللي حصلت من الألكهول أوكي؟ ده بقول تاني اسمه كولين مع فوسفاتيديك أسيد اسمه فوسفاتايد الكولين وده الاسم المشهور بيه اللاكتوفين يبقى الهيدروليسيس بروسيس بتاعته جليسترول تو فاتي أسيد فوسفيت اند كولين كبديل الكولين ممكن نحط المركب ده قلنا ده اسمه ايثانولامين وعرفنا اسمه كده ليه المره اللي فاتت والفوسفاتايد الايثانولامين اسمه كفلن او كفل تنطق كده وكده ايه بقى الهيدرولك برودكتس اوف كفلن او كفلن جليسترول تو فاتي اسيد فوسفيت اند ايثانولامين كبديل ممكن نحط السيرين which is an amino acid هنعرفه بعدين في الامينو اسيد لما ناخد البروتين كامل او كبديل ممكن نحط انوسيترول يبقى اسمه فوسفاتايد انوسيترول او نحط جليسترول يبقى اسمه فوسفاتايد جليسترول كل دول ممكن يشبكوا في الفوسفاتيديك اسيد ويعملوا انواع مختلفه من الفوسفوليبيد الليتوفين بالذات مهم جدا لانه من اكثر المواد اللي موجودة في السيل ممبرين وكذلك في البلازما في البلاد بلازما الليبس في البلازما موجودين على هيئة ليبوبروتين ودايما بيشمعوا فوسفوليبيد ليه يا ترى الراية الجليسترول في الدم لازم تبقى على هيئة ليبوبروتين لأن هما انصاليبول الوان ربنا بحولهم الى ليبوبروتين بحولهم الى ووتر سوليبل لازم نعرف ان اي حاجه في الدم لا يجوز ان تكون انصاليبل للوقت طب لو انصاليبل نعمل فيها ايه مش مخرب حاجه بس ميكس انصاليبل طب لو في حاجه انصاليبل ميكس في الدم يحصل ايه يحصل انسداد في الاوعيه الدمويه امبوليزم امبوليزم يعني انسداد في الاوعيه الدمويه اوكي في حاجه اسمها فات امبوليزم بتحصل بالذات افتر سيفير تروما بعد خبطه حادثه جامده ممكن يحصل حاجة اسمها فلات امبوليزم الدهن يمشي في الدم إلى الانسايبر فور ويشد الأوعية الدموية. أوكي؟ طيب فاتوا من بوزيشن 2 واللي فات اللي فاضل يبقى اسمه لايسوفوسفوليبيد. قلنا ليه سميناه لايسوفوسفوليبيد؟ لانه بيحصل هيموليسيس من تاثير وجود. ايه اللي بيعمل الشغلانه دي؟ في انزيم مخصوص موجود في سم التعبان بيشيل الفاتي اسيد اللي هاد. اسمه ايه الانزيم اللي بيفك الفاتي اسيد اللي في المكان ده؟ اسمه فوسفوليبيد A2. ليه A2؟ لان بيفك بوزيشن 2. A1 بيفك بوزيشن 1، A2 بيفك بوزيشن 2. اوكي؟ B مالناش دعوة، B هنسمعها في لحظتين، C بيفك الفوسفيت من الجليسرول، ودي بيفك الفوسفيت من الألكوهول. دول أنواع، أربع أنواع من الفوسفوليبيد. A1، A2، C، and D. وB قلنا هنعرفه بعدين. اوكي؟ الفوسفوليبيد موجودة في السيل ميمبرينز، إنكلودينج طبعًا ذا ريد سيل ميمبرينز. السم كمان بيعمل ايه؟ بيكسر الفوسفوليبيد اللي في الدم اللي في البلازما واللي موجودين في السيل ممبرين، وبالتالي بيكسر الريد سيلز ويعمل هيموليسيس. ومن هنا جت كلمه لايسو لانه بيعمل لايسيس اوف ريد سيلز. لايسو فوسفوليبيد بيكوز ات بروديوسز لايسيس اوف ريد سيلز او هيموليسيس. هيموليسيس هو تكسير الريد سيلز. قلنا البلازمانوجين يختلف عن اللي فاتوا كلهم ان ما فيهوش فاتي اسيد في بوزيشن 1. وما في ايه اداله؟ في اداله الكهول. عادة الالكهول ده بيبقى ان ساتوريت بس مش هارد. هنا واضح انه ان ساتوريت لان في دبل بوند اهو بين بوزيشن 1 و 2. وادي الالكهول جروب هشيلها احط هيدروجين من الجليسرول واشبك الاثنين مع بعض. اما تو الكهول بيشبكوا مع بعض اللينك بينهم تبقى اسمها ايه؟ ايثر لينكج. ايثر. الايثر هو جاي من كوندنسيشن بين تو الكهول. نشيل او اتش من واحد و اتش من الثاني ونشبك الاثنين مع بعض والنتيجه يبقى اسمه ايثر. اوكي؟ واخيرا اخر حاجه خدناها المحاضره اللي فاتت الكارديو ليفل، لان اول ما بدوه في الهارت لما موجود في اماكن اخرى لان احنا فين كارديو يعني ريليتد تو هارت. ده مكون من 3 جليسرول، ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث واربعه فاتي اسيد، واحد اثنين ثلاثه اربعه واثنين فوسفيت، واحد اثنين. ده اسمه كارديو ليبيد ستاد. هو يعتبر اثنين فوسفاتيليك اسيد، ادي واحد مقاوم جليسترول وتو فاتي اسيد وفوسفيت، وادي واحد كمان جليسترول وتو فاتي اسيد وفوسفيت، يبقى اثنين فوسفاتيليك اسيد وبعدين في الوسط في جليسترول. هو يعتبر داي فوسفاتايد الجليسترول. وعرفنا مكوناته ايه. ده اهميته بقول انه تقريبا الوحيد فوسفوليبيد اللي ممكن يتكون ضده في الجسم انتي بوديز، والانتي بوديز دي بتعمل كواجيوليشن ديفكت وبتعمل ابورفان فقط. صحيح تزرير كله ابورفان ده بيكون انتي بوديز ضد الكارديوليبن ولكن بيعمل. كون بيتكون ضده انتي بوديز بنسميه انتيجينيك. انتيجينيك يعني ممكن الجسم يعمل ضده انتي بوديز. بقيه الفوسفوليبيدز مش معتاد يتكون ضدها انتي بوديز. اوكي اخر بقى واحد من الفوسفوليبيدز هو سفينجومايلين، ده الوحيد اللي ما درسناهوش. يا ترى يختلف ايه تاني سفينجومايلين عن كل اللي فاتوا؟ انه لا يحتوي على جليسترول، عشان كده حطيناه في جروب لوحده. كل اللي فاتوا سميناهم ايه؟ جليسترول فوسفاتايز او فوسفوجليسايز، عشان فيهم جليسترول، ده الوحيد اللي ما فيهوش جليسترول، وبالتالي حطيناه في جروب لوحده. موجود زي بقية الفوسفوليبيدز في السيل ميمبرين، بالاخص ان مايلين شيث، ومن هنا جت كلمة سفينجومايلين. ايه بقى المايلين شيث ده ايه؟ ده سيل ممبرين او راكت اراوند اكسس اوف نيرف، ها؟ حوالين الاكسس اوف نيرف بيبقى فيه سيل ممبرين ملفوف حواليه كده عامل دواير، وده اللي بنسميه مايلين شيث. ومن هنا بقول تاني سميناه سفينجو مايلين. طب السفينجو جت منين يا ترى؟ مايلين عشان في المايلين شيث، والسفينجو جت منين؟ ان في الكول اسمه سفينجوتين. الجزء اللي انا عامل عليه دايره ده اسمه سفينجوتين، عباره عن CH2OH هنا وبعدين CHNH2 حطينا بس كل H في ناحيه، ها؟ وبعدين CHOH CH دبل بوند CH 12 CH2 ثم CH3 ده كده لوحده اسمه سفينجوتين. اما نشبك فيه فاتي اسيد يبقى اسمه سيرامايد. اوكي؟ السيرامايد ده مش معتاد يبقى موجود لوحده بس، انما شابك فيه كمان هنا فوسفيت وهنا كولين. ما ننساش الفوسفيت والكولين دول كانوا موجودين فين كمان؟ بل لاتتن لاتتن كان في كولين وفوسفات برضو هنا في كولين وفوسفات بس هنا بقى في الفينجوتين برضو هنشيل OH من الفوسفات وصار H من الألكول بتاع الفينجوتين وكذلك OH من الفوسفات وصار H من الألكول بتاع الكولين ونشبك بقى كله مع بعض يبقى الاثنين ومعلن ايه الهيدروليسيس برودكت بتاعته فينجوتين فاتي اسيد فوسفات اند كولين وده اللي علينا نعرفه نعرف ان السفينجوماتين عبارة عن سفينجوتين وان فاتي اسيد فوسفات اند كولين وانه موجود في المايلوجين سيراميد بقول تاني بيستعملوه في بعض الكريمات وبيقولوا ان هو بيمنع التجاعيد والله اعلم اوكي كده خلصنا كل الفوسفوليبيد هنتكلم عن بعض مواصفات الفوسفوليبيد واهمية الفوسفوليبيد اول حاجة نعرفها what about solubility of phospholipid يا ترى بيدوبوا في المية ولا ما يدوبوش في المية في المية بيعملوا مثل والكلام ده قلناه زمان ايه ده يرجع ليه يا ترى ليه بيعملوا مثل في المية لان هما amphipathic وليه amphipathic عشان فيهم polar groups و non polar groups البولر جروبس بيخليهم soluble in water و او على الاصح يعني كان انتر اكت ويز ووتر والنون بولر جروبس يخليهم يفوتوا يذوبوا في الفاسورمنت اوكي وجود الاثنين مع بعض بقى يعني زي ار امفيباتيك وطالما ان هم امفيباتيك زي فورم مثل زي ما اخذنا في اول السنه خالص فاكرين تركيب المثل بحيث ان البولر جروبس يبقوا على السيرفيس والنون بولر جروبس ناحيه الايه؟ ناحيه الميدل ناحيه الوسط مش كده وبس كمان زي هيلب ايموسيفيكيشن اوف ترايسيفيس طريقة الجريسون ما يدوش في المية خالص لأنهم عالي نان بول فيش أي مجال إنهم يدوش في المية ولكن في وجود الفوسفوليبيد they become water soluble بس مش soluble بالمعنى they form an emulsion in water they form an emulsion in water the emulsion is stable in the presence of phospholipids or in the presence of salts or in the presence of bile salts okay ده من ناحية الصوليبيد واحنا قلناها ليه كمقدمة للكلام عن الفانكشن ايه بقى الفانكشن او الامبورتنس اوف فوسفوليبيد الامبورتنس كله بيرجع الى ان هم امفيباتيك بقول تاني ليه هم امفيباتيك عشان فيهم هيدروفوبيك جروبس وهيدروفيليك جروبس مين بقى هم الهيدروفوبيك جروبس ومين هم الهيدروفيليك جروبس الهيدروفوبيك اللي هم النان بولر سوري الهيدروفيل دول مقلوبين محل بعض معلش هنا المفروض دول الهيدروفيليك جروبس ودول الهيدروفوبيك جروبس الهيدروفيليك جروبس يشملوا الفوسفيت النيتروجينس بيس او الالكوهول والشوجر والصنفيت لو كان بالنسبه للجلايكوليبيد زي ما هنعرف بعدين في الجلايكوليبيد فيهم شوجر وصنفيت لان الواقع دول فانكشنز اوف فوسفوليبيد اند جلايكوليبيد الجلايكوليبيد زي ما هنشوف فيهم شوجر وفيهم صنفيت احيانا ودول يعملوا بولر جروبس الفوسفيت بالنسبه للفوسفوليبيد والالكوهول اللي هو احيانا بيكون نيتروجين بيت زي مين قلنا نيتروجين بيت زي الكولين والايثانولامين والسيرين وزي مين الكوهول ومعرفش نيتروجين بيت زي الانوسيتول وزي الجليسرول كل دول بيدوا له بولاريتي اوكي في كمان هيدروفوبيك جروبس بيحملوا الفاتي اسيد والسفينجوتين السفينجوتين احنا عارفين في لونج هيدروكربون تشين في لونج هيدروكربون تشين وبالتالي يبقى هيدروفوبيك وطبعا الفاتي اسيد كذلك هيدروفوبيك اوكي طيب كلهم بقى فيهم النون امبيباتيك يعني فيهم بولر جروبس وفيهم نون بولر جروبس ده بيعمل لهم ايه او بيساعدهم على ايه بيفورم ستراكشرال بريدج بين الووتر انسوليبل ليبيدز اند سراوندينج ليكويد ميديوم وبالتالي بيعملوا ايه؟ بيعملوا اربع حاجات بيعملوا ليبيد باي لاير مهمه في ايه ترى الليبيد باي لاير في السيل ممبرين سيل ممبرين اللي هم مين السيل ممبرين الثاني البلازما ممبرين اللي هو حوالين الخليه من بره النيوكليار ممبرين حوالين النيوكليار الميتوكوندريا حوالين الميتوكوندريا اللايسوسوم حوالين اللايسوسوم البيروكسيسوم اللي حوالين البيروكسيسوم ايه كمان ما قلتوش انا بالسيل ممبرين الاندوبلازميك ريتيكولم الاندوبلازميك هم لوحدهم يعملوا مثل ولو معاهم طريقات الجليسترول يعملوا عرضي مالشر وخلص لازم يعملوا ليه فوكروتين فكل دول اور فانكشن اوف بروتكت. شوف كده بقى اختلاف هذه الفانكشن واهميتها. طيب قبل ما انسى اسرت رساله بعتها لكم رساله بتقول ان في معرض اسمه طبق خير هيتعمل قدام رعايه الشباب فاللي يحب يشوف طبق خير يروح عشان يشوف طبق خير. طيب حاجه برضه ثانيه كان في بعضكم سالني على موضوع الانتي ترامبل 3 والهيبرين الانتي كواجولانت وقال لي انكم قلت خدتوا في الفيزيولوجي حاجات مختلفه عن اللي انا قلته. انا رجعت كتاب الفيزيولوجي بتاعكم بتاع فيض لانه نفس الكلام اللي انا قلته مفيش اي اختلاف. وعلى فكره انا سالتكم هو ساعتها على الترامب موديولين كتير منكم ما سمعوش عنه. لا موجود في الكتاب. ها للاسف انه موجود في الكتاب رغم ان كتير ما سمعوش عنه. اوكي رجعت كذلك كتاب جنر وده من الكتب المحترمه جدا في الفيزيولوجي لقيت برضه نفس الكلام اللي موجود في كتاب الفيض في الفيزيولوجي ولا انا قلته. فلو سمحتوا اللي سألوني المرة اللي فاتت انا وطبعا ما اعرفش مين هم يفوتوا عليا بعد المحاضرة عشان يشوفوا فيها الحكاية. اوكي نرجع تاني للموضوع بتاعنا. هنقسم الفانكشن بتاع الفايكوليفت الى مجموعة من الفانكشنز كلها ريليتد تو مير امفيفاتيك بروبلم كلهم امفيفاتيك ليديهم فانكشن معين. ايه هما بقى؟ اول حاجة they help emulsification of fat وهنا المقصود بالفات برايات الجليسترول. المقصود بالفات هنا برايات الجليسترول وبالتالي they help digestion of fat in زي ما قلنا قبل كده الترايات الجليسترول اللي احنا بنطلق عليهم كده بالعاميه فات انسوليبل الوتر. كويس والانزيم اللي بيهتم هو ده اسمه ليتيز او لايتيز وده موصلي كام بروفانكرياس. يا ترى ده بيدوب في الميه ولا بيدوب في الدهون؟ بيدوب في الميه. طب كيف يلتقي الاثنين؟ ما هو عشان انزيم يشتغل على حاجه معينه لازم الحاجه دي تقابل الانزيم. فاذا كانت الحاجه ما بتدوبش في الميه يبقى مش هتقابل الانزيم. طيب نعمل ايه عشان الدهون الترايات الجليسترول الفات تقابل الانزيم اللي فيه؟ لازم نكسرها تكسير دقيق. ليه؟ احنا استفدنا ايه لما كسرناها تكسير دقيق؟ زودنا السيرف الداري. عارفين كل حاجه بتتجزا حتت اصغر السيرف الداري بتاعها جراله ايه؟ يكبر. وبالتالي تبقى مور اكسبوز تو ليتيز انزيم وبالتالي تبقى مور ايزلي دايجستد. اوكي؟ فعرفنا ازاي بقى بيساعد على الدايجستشن اوف فات باي هيلبنج ايمالسيفيكيشن. وهو ليه بيساعد على الايمالسيفيكيشن زي ما قلنا قبل كده؟ لانه بيوطي السيرفس تنشن. ليه؟ لانه في جزء ايه؟ لانه هو امفيباتيك في جزء نون بولر وجزء بولر. اوكي. تاني حاجه برضه ريليتد تو امفيباتيك بروبرتيز فورميشن اوف ميثل. والميثل دي بتساعد على الابسوربشن اوف فات. بعد ما الفات حصل له دايجستشن لازم يحصل له ابسوربشن. ما زال انسوليبل الووتر طب ازاي يحصل له ابسوربشن؟ بيعمل مثل والمثل مين اللي بيساعد على عملها؟ الفوسفوليبيد. هل في حاجات ثانيه برضه بتساعد على المثل فورميشن؟ ايوه زي بالنسبه للدايجشن اللي بيساعد كمان البايل سولتس. البايل سولتس والفوسفوليبيد الاثنين بيساعدوا الايمالسيفيكيشن وبالتالي دايجشن والاثنين بيساعدوا مثل فورميشن وبالتالي ابسوربشن. اوكي البلازما ليبوبروتين الدهون اللي موجوده في البلازما لازم تبقى ايه؟ السوليبل فورم. ايه هو السوليبل فورم ده اللي موجود في البلازما؟ ليبوبروتين. الليبوبروتين دي نتوقع ايه اللي موجود في وسطها وايه اللي موجود على السيرفس يا ترى؟ مين يا ترى اللي موجود في الوسط؟ الترايات الجليسترول هنقول عده مكونات وانتوا تفكروا كده مين يبقى موجود في الوسط ومين على السيرفس. البلازما ليبوبروتين تشمل ترايات الجليسترول تشمل كوليسترول استر، فيه في البلازما هندرسهم ان شاء الله بالتفصيل السنة الجاية. ثالث حاجة برضو related لأنهم amphipathic formation of metals important is the solubility of cholesterol in bile. cholesterol الوقت كده ما يدوبش في المية ولكن في وجود الفوسفوليبيد بيدوب في المية. اوكي؟ الكوليسترول في الرقعة موجود في البايل. في الرقعة كلمة كوليسترول توحي بوجوده في البايل. ليه؟ لأن كل معناها بايل. فكوليسترول يعني ذا سترول الكهول باوند في البايل. كلمة كوليسترول مشتقة من وجوده في البايل. لأن نقول تاني كل يعني بايل. ها؟ مش خدتوا البايل أسيد؟ اسمهم ايه؟ كوليك أسيد. دي أوكسي كوليك أسيد. ليزو كوليك أسيد. كول يعني بايل. كوليسترول يعني ذا ستيرويد الكهول في البايل. طيب الكوليسترول موجود في البايل يدوب في الميه لو يدوبش ما يدوبش. طب امال ازاي بقى موجود في البايل يتحسب بعدين ويعمل ايه؟ ستونز يعمل حصو في الجول بلادر يعمل حصو في الحلصله الصخريه. طب ايه اللي يخليه بقى يدوب وما يعملش حصوات؟ وجود الفوسفوليبيد والبايل سولت. يبقى الفوسفوليبيد والبايل سولت بتشارك في عملية الدايجشن اوف فات، في عملية الابسوربشن اوف فات، في عملية السوليبيليتي اوف كوليسترول الماي. الفوسفوليبيد اللي لاحظوهم من غير البايل سولت مهمين عشان الفورميشن اوف بلازما ليبوبروتين. بلازما ليبوبروتين ما فيهمش بايل سولت انما فيهم فوسفوليبيد. اوكي. يبقى في فورميشن اوف ايمانشن، فورميشن اوف ميتال، اخيرا فورميشن اوف ليبيد باي لاير. والليبيد باي لاير موجوده فين؟ في السيل ممبرين. ايه اهميتهم؟ اول حاجة they have a structural function. الليبيد باي لاير اللي موجودة في السيل ممبرين holds proteins and enzymes on the surface of the cell. الليبيد باي لاير responsible for the permeability of the cell membrane. السيل ممبرين يا ترى permeable اكتر ل hydrophobic ولا hydrophilic substances؟ hydrophobic ليه؟ عشان الليبيد باي لاير. الليبيد باي لاير اللي موجودة في السيل ممبرين بتخليه permeable to hydrophobic substances. يعني respiratory gases تعدي من السيل ممبرين بسهولة ولا لا؟ تعدي بسهولة. ليه؟ لأنهم unpolar hydrophobic. اوكي. طبعا الليبيد باي لاير موجودة في المايلين شيث اللي هي نورم السيل ممبرين حوالين النيرف. طب شغلتها ايه هناك؟ insulator to nerve impulses. عارفين المايلين شيث موجود حوالين النيرف وده بيمنع انتقال النيرف impulse من النيرف اللي جنبه. والنيرفز كلهم ماشيين مع بعض مش كده ولا ايه؟ جنب بعض. ايه اللي يمنع ان النيرف امبلس تنتقل من النيرف ده اللي جنبه؟ المايلين شيث اللي حواليه. اوكي. الليبيد باي لاير موجوده في اللانج سيرفاكت. ايه اللانج سيرفاكت ده؟ ده عباره عن فوسفوليبيد لاير موجوده فين؟ على الالفيولاي من جوه، على داخل الالفيولاي. لو مفيش فوسفوليبيد لاير في الالفيولاي من جوه يحصل لهم ايه؟ كولابس. يحصل لهم كولابس. ويعمل حاجه اسمها هايرال ميمبرين ديزيز او ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. اوكي؟ وده بيحصل احيانا في الاطفال حديث الولاده اما يتولدوا قبل ميعادهم. يبقى اللنج سيرفاكتور ده لسه ما اتعملش وبالتالي يحصل كولابس اوف لنج الفيولاي ويحصل بقول وات وي كول ذا ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. الليبيد باي لاير موجوده في البليتلتس وهناك بتساعد عمليه البلاد كواجيوليشن. ازاي بتساعد البلاد كواجيوليشن يا ترى؟ انها بتعمل بايندنج اوف كالسيوم وبالتالي بايندنج اوف اذر كواجيوليشن فاكتورز ذات ريكواير كالسيوم. اوكي؟ وليه تعمل بايندنج اوف كالسيوم يا ترى على الفوسفوليبيد؟ ايه اللي يخلي الفوسفوليبيد بالذات تعمل بايندنج اوف كالسيوم؟ عشان صعبة عشان النيجاتيف تشارج اللي موجود على الفوسفيت. الفوسفيت عليها نيجاتيف تشارج بتمسك مع الكالسيوم اللي عليه بوزيتيف تشارج. اوكي. اخيرا الميتوكوندريال ميمبرين it holds enzymes in the mitochondrial membrane. Many of طبعا الميتوكوندريال مليان انزايم جزء منها في داخل الميتوكوندريا وجزء منها موجود على الميتوكوندريال ميمبرين. بالذات الريسبيراتوري تشين او الالكترون ترانسبورت تشين دي موجوده فين؟ mostly on the membrane of mitochondria. وهناك they are held together by the phospholipid bilayer. يبقى كل دي functions related to formation of lipid bilayer. اوكي؟ يبقى استنى the functions او the importance of phospholipids الى اول حاجه importance related to amphipathic properties اللي هي تشمل emulsification of fat, formation of metals, formation في special function زي ايه؟ اول حاجة الـ platelet activating factor قلنا عليه المرة اللي فاتت it is a choline plasmalogen وقلنا البلازمالوجين يختلف ايه عن الـ other phospholipids phospholipids ان position 1 يحتوي على ايه؟ الكحول فاتي الكحول بدل من فاتي مين الفاتي الكحول ده؟ في حالة البليتين اكتيفيتين فاكتور الفاتي الكحول ده بيبقى بالميتيك بالميتيك اوكي؟ كويس position 2 حاجة غريبة جدا في the shortest possible fatty acids in fats acetic acid احنا قلنا acetic acid common in fats ولا uncommon uncommon ليه عشان short ليه ده فيه سكر بس قلنا المعتاد يبقى فيه كتير في مثلا 16 زي ايه palmitic acid وpalmitoleic acid في 18 زي stearic وoleic ولينوليك ولينولينيك احيانا يبقى فيه 20 زي arachidic acid وarachidonic acid اوكي طيب بالنسبة للبليتين اكتيفيتنج فاكتور بالذات very exceptional اولا position 1 يحتوي على قلمة الالكوهول ثاني position يحتوي على acetic acid fatty acid that only contains two common acids اوكي البليتين اكتيفيتنج فاكتور is produced by neutrophil monocytes and platelets وبيساعد على platelet aggregation عشان كده بنسميه platelet activating factor وهو mediator of acute inflammatory reactions and hypersensitivity reactions. That platelet activating factor. ده أول واحد من special function. That special function, they are a source of arachidonic acid. عادة position 2 في cell membrane بالذات يحتوي على arachidonic acid أو chemolonic acid. ودول الاثنين ايه أهميتهم؟ يا ترى source ليهم عامل بيهم ايه؟ ايفوزامول. الايفوزامول بتتعمل من ايه في جسمنا؟ من اراكيدونيك اسيد او تيمنودونيك اسيد ليش معنى الاثنين دول بالذات لان فيهم ايه 20 كربون اتوم وماني دبل بوند الاراكيدونيك اسيد فيه كم دبل بوند 4 والتيمنودونيك فيه 5 مين فيهم اوميجا 6 ومين اوميجا 3 اراكيدونيك ايه اوميجا 6 والتيمنودونيك اوميجا 3 اوكي دايما نفتكر الحاجات دي اوكي احنا بقى فانكشن special function in the phospholipids may act as hormone second messenger. يعني ايه اولا هرمون second messenger قبل ما تخش في الشرح بتاعها. الهرمون كيف يؤثر على الخلية? كيف يؤثر الهرمون على الخلية? لازم يتحد الاول مع ريسبتور موجود في الخلية. في كثير من الاحيان بيكون على السيل ممبرين هذا الريسبتور واحيانا بيكون في داخل الخلية. خلينا دلوقتي في اللي موجود على السيل ممبرين اما يتحد مع الريسبتور على السيل ممبرين يؤدي الى ايه؟ الى انتقال الرساله الى داخل الخليه. ده بنسميه ايه بقى؟ اما هرمون يطلع على الخليه من بره على الريسبتور وده يؤدي الى انتقال الرساله داخل الخليه ده بنسميه سيجنال ترانسدكشن يعني نقل الرساله من الخارج الى الداخل. هناخد احد الامثله فقط وبعدين هناخد امثله اخرى ولو ان الموضوع يخص الفيزيولوجي اكثر مننا انما احنا هنقول الجزء اللي يخصنا فيه. نبص كده مع بعض على هرمونات بتتحد مع ريسبتور وريسبتور موجود على السيل ميمبرين. الخطين اللي بالعرض دول يمثلوا السيل ميمبرين البلازما ميمبرين اللي هو على خارج الخليه وادي الريسبتور بتاع الهرمون ده ريسبتور وادي الهرمون هيتحد مع ريسبتور. لما الهرمون يتحد مع ريسبتور يحصل ايه؟ يؤدي الى تنشيط لحاجه اسمها جي بروتين. هنعرف بعدين كيف ينشط الجي بروتين. سمعت عنه في الفيديولوجي ولا ما سمعت عنه؟ بعضهم بيقول بعضهم لا. مين سمع عن الجي بروتين؟ مين ما سمعش عن الجي بروتين؟ لا اكيد خدته في المقدمه بتاعت التجاره. على اي حال على اي حال. الجي بروتين اولا بنسميه جي بروتين لانه بيتحد مع جي تي بي او جي دي بي. جي تي بي او جي دي بي دول اسمهم ايه يا ترى؟ جي تي بي هو جوانوسين تراي فوسفيت والجي تي بي جوانوسين تراي فوسفيت. يكون ام اكتيفيتد بيبقى متحد مع جي تي تي. واما الهرمون يتحد مع الريسبتور بتاعه يؤدي الى استبدال الجي دي تي بجي بي. اوكي يعني في الاخر المهم هو مكون من ثلاثة فابيولس الفا وبيتا وجاما، والالفا هي اللي بتتحد مع جي دي تي او جي دي تي. اما جي دي تي يتحد بيت معاها نتيجة السيميوليشن للريسبتور هذا هرمون، تسيب البيتا وجاما فابيولس وتنتقل الى الفوسفوليفيز سي كما شرط. الفوسفوليفيز سي احنا قلنا عليه من شوية بيعمل ايه؟ بيفك البوند بين الفوسفيت والجليسترول. ايه بقى المركب ده اللي انا هكسره بالفوسفوليفيز سي يا ترى؟ بقول تاني الفوسفوليفيز سي اولا موجود فين؟ على البلازما ممبرين. مين اللي بينشطه؟ الجي بروتين. نتيجة ايه؟ نتيجة تنشيط هرمون ريسبتور. زي ايه؟ ريسبتور ده يكون ريسبتور لمين من الهرمونات؟ زي الاسيت الكولين والالفا 1 كاتيكولامين والاي دي اتش انتي فايروس هرمون. كل دول هرمونات او ميديتورز بيتحدوا مع ريسبتور على السيل ممبرين يؤدوا الى ايه؟ الى تنشيط الجي بروتين، يؤدي الى تنشيط الفوسفوليبيد. طبعا مش كل الهرمونات بتعمل كده، دول امثله على هرمونات او ميديتورز زي الاسيتيلكولين نيورو ترانسميتر بيأثر على الفوسفوليبيد. طيب نتيجه التأثير على الفوسفوليبيد يحصل ايه؟ مين المركب ده؟ انا بقى كاتبه من كتاب عشان يبقى اسهل علينا. ده كده الجزء ده ايه ده؟ ده جليسترول، ودي تو فاتي اسيدز اهم، ودي فوسفيت وايروكيتول. لغايه دلوقتي ده ايه؟ فوسفاتايدل ايروكيتول مش كده؟ ده كده فوسفاتايدل ايروكيتول. بس عملنا فيه ايه كمان؟ لو ادنا له ايه؟ تو فوسفيت كمان. يبقى ده يعتبر فوسفاتايدل اللي هو الجزء ده ايروكيتول. اه 4 5 لان ده شبكه نمره، ده شبكة نمرة واحد وده نمرة اربعة ونمرة خمسة 4 5 بيست فوسفيت وبتنتقل الى PIP2 P for phosphatidyl I for inositol P2 for بيست فوسفيت اثنين فوسفيت على نمرة اربعة وخمسة. اوكي الفوسفوليبيد سي تاني ولا بيعمل ايه؟ بيكسر البوند دي بين الجليسترول وبين الفوسفيت. طب الجزء ده يبقى ايه؟ الجزء اللي انا عامل عليه دايرة ده يبقى ايه؟ دايما ضايع الجليسترول اهو. ادي جليسترول وادي تو فاتي اسيد وادي الاو اتش دي بتاعت مين؟ بتاعت الجليسترول طبعا اللي كان شابك فيها مين؟ الفوسفيت. شلنا الفوسفيت خلاص وفضل الاو اتش فري. اوكي؟ يبقى الناتج هنا ضايع الجليسترول. ده اي نوع من ضايع الجليسترول؟ هو في انواع ولا في؟ حسب ايه؟ البوزيشن بتاع الفاتي اسيد. فاتي اسيد هنا شبك في نمره كام وكام؟ واحد واثنين يبقى ده 1 2 ضايع الجليسترول. اوكي؟ طيب المهم ايه بقى اللي فاضل من هناك من الفوسفاتايدل نوتور 4 5 فوسفيت؟ فاضل الجزء ده على بعضه. يعني الفوسفيت دي مع الانوسيتول مع 2 فوسفيت هيطلعوا لوحده. يبقى عباره عن انوسيتول كم في فوسفيت؟ شابتين ثلاثه. الواحده دي من الاول بتاعت الفوسفاتايدل انوسيتول والاثنين دول الزياده. يبقى انا عندي هنا انوسيتول 3 فوسفيت في ثلاثه فوسفيت. اوكي هم دول اللي بعد كده هيميديت الهرمون اكشن ازاي؟ الانوسيتول 3 فوسفيت بيعمل ريليز اوف كالسيوم ايون فروم اندوبلازميك ريتيكولم. اندوبلازميك ريتيكولم بتحتوي على باوند كالسيوم، كالسيوم باوند فروم اندوبلازميك ريتيكولم. طبعا في الحاله دي بقى ايونايز، اما يتفك منها يصبح ايونايز كالسيوم. طب والايونايز كالسيوم بيعمل ايه؟ يتحد مع بروتين خاص بالاتحاد مع الكالسيوم اسمه كال موديولين. ليه سموه كال موديولين؟ عشان بيتحد مع الكالسيوم. ولما يتحد مع الكالسيوم يحصل موديوليشن او اكشن. الكالسيوم كال موديولين كومبلكس يعمل ايه؟ يعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها كال موديولين ديبندنت بروتين كاينيز. والكال موديولين ديبندنت بروتين كاينيز يعمل فوسفوريليشن اوف بروتين. كلمه كاينيز هنسمع عنها بعدين. ده عباره عن انزيم بيعمل فوسفوريليشن اوف سبستريت. يجيب الفوسفيت من ايه؟ من الاي تي بي. الاي تي بي يتحول لايه؟ لاي دي بي. الفوسفيت اللي خدتها دي تروح فين؟ هنا بالذات بيشبك في البروتين، تبقى فوسفوريليتد بروتين. والفوسفوريليتد بروتين بقى يعمل لي الفيزيولوجيك ريسبونس. اوكي؟ فاضل الضيات الجليسترول. يعمل نفس الاكشن بتاع الكالسيوم كالموديول كومبلكس. بس ينشط انذر بروتين كاينيز اسمه بروتين كاينيز سي. بروتين كاينيز سي ده بيتنشط حب الطيرات الجليفرون يعمل ايه البروتين كالنسين؟ يعمل نفس الشيء، يعمل phosphorylation of cellular protein. الphosphorylated cellular protein they mediate the physiologic response. وده بقى اللي بقول ثاني اسمه signal transduction. نقلنا الرسالة من خارج الخلية الى داخل الخلية. طبعا الاساس نقل الرسالة الريسبتور اللي موجود على السيل ممبرين عن طريق الجي بروتين نشط الفوسفوليبيد سي كسر الفوسفاتايد انوسيتور هو احد انواع الفوسفوليبيد 4-5-bisphosphate اداني دياسيل جليسرول وانوسيتول بيسوسفيت والاثنين بعد عدة خطوات عملوا فوسفوريليشن اوف بروتين والفوسفوريليتد بروتين ميديت ذا فيزيولوجيك ريسبونس اوف ذيس هرمونز. ده كده الرول اوف فوسفوليبيد as mediators of hormone action or as hormone second messenger. As hormone second messenger. طيب ننتقل بعد كده الى النوع الثاني من الكمباوند ليبيدز. ان الثاني نفتكر ثاني احنا قسمنا ليبيدز الى كام مجموعه وضربت اولاد الكلاسيفيكيشنز مهمه جدا. قسمنا الليبيدز الى ثلاث مجموعات رئيسيه سمبل وكمباوند وكومبلكس وديرايف. سمبل بسيط جه سميناه بسيط عشان فيه فاتي اسيد وان فولد بس. كومباوند او كومبلكس معقد بالاضافه لفاتي اسيد والكول في حاجه كمان ممكن تبقى فوسفيت او كربوهيدرات او بروتين. لو كان فوسفيت يبقى فوسفوليبيد درسناه، لو كان كربوهيدرات يبقى جلايكوليبيد، ولو كان بروتين يبقى ليبوبروتين. فاحنا كده هنتكلم عن الجلايكوليبيد اللي فيه كربوهيدرات. عارفين دايما كلمه جلايكو معناها كربوهيدرات. وزوان اكسبشن هنعدي عليه برضه في الليبيد ميتابوليزم. هنلاقي كلمة جلايكو لا تعني كربوهيدرات وعشان كده الاسم ده غلط بس هنقوله. اوكي الجلايكوليبيد هنقسمهم الى اولا طبعا هم ليبيد كونتيننج كربوهيدرات راديكال بنقسمهم الى اربع انواع. سيريبوسايد سالفوليبيد جلوبوسايد اند جانجيوسايد. اوكي ايه الفرق بين السيريبروسايد والسالفوليبيد على ناحيه وبين الجلوبوسايد والجانجليوسايد على الناحيه الثانيه؟ ان الجلوبوسايد والجانجليوسايد فيهم ان اوليغوساكرايد يعني سيفرال كربوهيدرات راديكال في حين ان السيريبروسايد والسالفوليبيد فيهم اونلي وان شوجر. السيريبروسايد فيهم جلوكوز اور جالاكتوز. يبقى عندي نوعين من السيريبروسايد جلوكوز سيريبروسايد وجالاكتو سيريبروسايد. السالفوليبيد فيهم دايما جالاكتوز بالاضافه فيهم صلبيت عشان كده سميناهم صلبوليبيد. الجلوبوسايد والجانجليوسايد فيهم ان اوليغوساكرايد. If this oligosaccharide contains NANA and acetyluraminic acid يبقوا جانجليوسايد. لو ما فيهمش يبقى جلوبوسايد. ادي الفرق بين الجلوبوسايد والجانجليوسايد. الاثنين فيهم اوليغوساكرايد راديكال. انما الجانجليوسايد يحتاج بوجود ال N-acetyluraminic acid. اوكي؟ طيب الجلايكوليبيد فيهم شبه كبير من خليه بقى نبص كده عليهم شبه كبير من مين؟ من السفينجومايلين. عشان كده هما والسفينجومايلين ممكن نجمعهم تحت عنوان واحد سفينجوليبيد. سفينجوليبيد يبقى تاني هما السفينجوليبيد. هما السفينجومايلين من فوسفوليبيد وجميع الجلايكوليبيد. كل الجلايكوليبيد زائد السفينجومايلين هول ممكن نسميهم سفينجوليبيد. ليه؟ عشان فيهم سفينجوتين. ايوه ادي السفينجوتين اهو اللي كان موجود قبل كده في السفينجومايلين اللي هو قلنا اكيد ان امينو الكحول. ادي الامينو جروب بتاعته. وادي الالكحول جروب بتاعته وفي كمان الكحول جروب بس سكندري. وبعدين في هيدروكربون تشين. هيدروكربون تشين. اوكي؟ طيب ده السفينجوتين. قلنا ممكن نشبك فيه فاتي اسيد. خدوا بالكم بقى هنا هل شبكة الفاتي اسيد مع السفينجوتين زي شبكة الفاتي اسيد مع الجليسرول ولا بطريقة مختلفة؟ مختلفة. ازاي كان الفاتي اسيد بيشبك مع الجليسرول بأي نوع من اللينكج؟ لسه فكش بحث. ده الفاتي اسيد از ان اسيد في كاباسل جروب والجليسرول از ان الكحول. قلنا الكحول مع اسيد يعمل ايه اسيد؟ مظبوط. طيب امال بقى ازاي بيشبك الفاتي اسيد Amit Zinkich. Amit of Amai Zinkich. Okay? كويس. وبعدين الالكهول جروب بقى اللي هي بنمره واحد بتاع السنجوتين شابت فيها الشوجر بتاعي. هنا الشوجر ايه يا ترى ده؟ ده نمره اربعه فيها الويتش على الشمال يبقى ده جالاكتوز. يبقى ده جالاكتوز ريبروسايت. لو حطينا الويتش دي على اليمين يبقى ده جلوكوز ويبقى ده جلوكوز ريبروسايت. زي ما قلنا في نوعين من السيريبروسايت جلوكو وجالاكتوز. وكفاوت لفاتي اسيد. هل الفاتي اسيد في حاله السيريبروسايت فيهم شيء مميز؟ ايوه المميز فيهم ان هم ايه؟ C24 يحتوي على 24 كربون اتوم. 24 كربون اتوم دي فيري كومن ان اور فات؟ نو. اونلي ان سيريبروسايتس. 24 كربون اتوم زي مين؟ سمعنا عنه في 24 ليجنوسيريك اسيد، سيريبرونيك اسيد، ونرمونيك. في ثلاث انواع في الفاتي اسيد فيهم 24 كربون اتوم. ليجنوسيريك اسيد وده كان مجرد ساتيوريتد فاتي اسيد وبس. نيربونيك اسيد ان ساتيوريتد مونو ان ساتيوريتد وسيريبرونيك اسيد هيدروكسي ليجنوسيريك اسيد. لو نضيف هيدروكسيل جروب على الالفا كاربون بتاعت الليجنوسيريك اسيد يطلع لي سيريبرونيك اسيد. اوكي؟ يبقى في ثلاث انواع من السيريبروسايد حسب نوع الفاتي اسيد ليجنوسيريك سيريبرونيك ونيربونيك وفي نوعين حسب الشوجر جلوكو وجلاكتو سيريبروسايد. يبقى في جلوكو غلاكتو سيريبروسايد حسب الشوجر وفي ليجنوسيريك او سيريبرونيك او نيرمونيك اسيد يبقى في ثلاث انواع حسب الفاتي اسيد اللي شايف. كويس ننتقل الى السالفوليبيد. السالفوليبيد بالظبط زي السيريبروسايد زي الجلاكتو سيريبروسايد ولكن with a sulfate connected to carbon 3 of جلاكتو. ادي الكربون نمرة 3 بتاعت الجلاكتوز شبك فيها سالفيت وبالتالي علينا نيجاتيف شارج احنا بنزود النيجاتيف شارج وده النوع اللي بنسميه سالفو ليبيد ده. يبقى سالفو ليبيد عباره عن ايه؟ سالفيتد جالاكتو سيريبروسايت. طب وات اباوت جلوكوسايد اند جانجليوسايد؟ بقول فيهم اوليجو ساكرايد راديكال يعني سيفرال شوجر يونت مش واحده بس زي السيريبروسايد وزي السالفو ليبيد. لا في عديد من الشوجر يونت زي الجلوكوز والجالاكتوز وان اسيد الجالاكتوز امين. الجانجليوسايد بقى يمتاز بوجود ان ايه؟ ان اسيتيل يورامينيك اسيد بالاضافه برضه للشوجرز العاديه جلوكوز وجالاكتوز وان اسيتيل جالاكتوز. اوكي؟ عموما الجلايكوليبيدز موجودين برضه في المايلين شيث زي السفينجو مايلين. ايه اهميه يا ترى الجلايكوليبيدز؟ أولا بيشاركوا مع الفوسفوليبيد في السيل ممبرين و الجلوكوسايت والجانجليوسايت بيعملوا انتيجين على السيل سيرفيس زي الاي بي او انتيجين او الاي بي اتش انتيجين اي بي او جروبس اللي هم الانتيجين بتاعتهم بنسميهم اي بي اتش ودي خدنا الاستراكشر بتاعهم وكنا فاكرين كان فيها كربوهيدرات راديكال. الكربوهيدرات راديكال ده شابك في ايه؟ في حد البلاد جروب انتيجين موجود فيه ليبيد او بروتين زي ما قلنا ده. لو نرجع تاني للكربوهيدرات لو قلنا ان البلاد جروب انتيجين الاي بي اتش انتيجين بتوع البلاد جروبس اي بي او دول دايما شابكين مع يا اما ليبيد يا اما بروتين على السيل ممبرين. وهل هم يا ترى ريستريكتد للريد سيلز بس؟ لا موجودين على اذر سيلز كمان بس اهميتهم في الريد سيلز عشان عمليه البلاد ترانسفيوجن. اوكي برضو ال جانجليوسايد وجلوبوسايد مهمين في الريسبتورز اللي موجوده على السيل سيرفيس مهمين فور سيل سيل انتر اكشن سيل جروث اند ديفلوبمنت اند ذي ار اولسو فاوند ان بلاد بلازما مع البلازما ليبوبروتين الليبوبروتين اللي في البلازما بالاضافه للفوسفوليبيد طبعا هم اساس واكثر انما في كمان سم جلايكوليبيدز ان ذا بلاد بلازما. اوكي اخر مجموعه من الكومبلكس او الكومباوند ليبس هم الليبوبروتين قلنا تيبيكال اكزامبل بلازما ليبوبروتين اللي هم يشملوا كايومايكرون في ال دي ال ال دي ال و اتش دي ال. يبقى كده فاضل لنا المجموعه الاخيره اللي هي ديرايف ليبس هنتكلم عن التركيبه بتاعتها ونسيب الكلام عليها للمره الجايه ان شاء الله. ديرايف ليبس اولا تشمل نوعين. نوع عباره عن هيدروليسيس برودكتس اوف جروب 1 اند 2. هيدروليسيس برودكتس اوف سمبل اند كومباوند ليبس. دول يشملوا ايه الهيدروليسيس برودكتس؟ هيشملوا تنزل الأول بودي للتريموسين يبقى التريموسين اللي زي درايف ليبت وقد يأتي الزر درايف ليبت. طب يا ترى نعتبر الكوليسترول كمان درايف ليبت ولا لا؟ في بعض الناس بيقولوا اه لأنه مشتق من ليبت وناس بيقولوا لا. بيقولوا لا ليه؟ عشان ايه؟ صاليبل الموت. عشان صاليبل الموت وبالتالي ليست فيه مميزات الليبت انما هو مشتق كوليسترول الدرايف ليبت ولا يعتبر درايف ليبت ولكن بحيث ان هو بيدوب في المايه ممكن ما نعتبرهوش درايف ليبت. اوكي الالكول ستور واكسد زي ميرت الالكول زي الاسترول زي الكوليسترول زي فيتامين اي ان دي كل دول يعتبروا زي ار الكول اولا ويعتبروا درايف ليبت لان هم ان صاليبل ان ووتر صاليبل ان اورجانيك فورم. طيب في مجموعه اخرى ما هيش مشتقه على حاجه يعني دول هيدرات برودكت اوف ليبت يعني مشتقات فعلا انما دول موجودين بس مع الدهون في النيشر ولهم نفس المواصفات ان صاليبل ان ووتر صاليبل فات فورم تشمل الستيرويد كاراتيرويد وفات صاليبل فيتامين اللي هم اربعه اي ودي واي وكي. يبقى اللي فاضل لنا في الليبت هم الستيرويد والكاراتيرويد نعملهم ان شاء الله المره الجايه. اتفقنا على موضوع الفاسفاتيشن.